فتصير سحابا فسقناه كذلك النشور وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ولو سمعوا ما ولا ينبئك مثل خبير يا خلق جديد وما Yeah. وما يستوي الأحياء صدق الله.